العالم كله عم يسألنا انتو ولا كيف عايشين، قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن ومعارك، الله الحامي الله مبارك، يلي بده يجي يشارك نحن بسيرك المجانين. العالم كله عم يسألنا انتو ولا كيف عايشين، قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن حتى يسهر، قاعد لا عملي ولا شغلي، ليلي بدو يظهر، والأسواق عم بتعاني، بس الملاهي ونعاني، ناس بتصرف ناس تفراني، ناس بالخيمة عم تكبر. ما تتعجب، ناس بسمني وناس بزيت، فيك تتزلط فيك تتحجب، صيف وشتي على نفس البيت، بين الكنيسة وبين الجامع، بار صغير كل شي جامع، بطرس أحمد ماريو لامع، سرجو وبرج فاطمة ولوران. مش طبيعي ونحنا مش طبيعيين، عكس الطبيعة ماشيين. عالم كله عم يسألنا انتو والله كيف عايشين، قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن ومعارف، الله الحامي الله مبارك، يلي بده يجي يشارك نحنا كتير كالمجانين. عنا 18 طايفي وما زدنا صحونا 18، عيال ديون عليها طايفي، عيال بتبلع ما بتشبعش، اللي بيصلي واللي بيسكر قاعدين بذات المعسكر، اجمل مسلسل عم تحضر صير اخياني طحش وفنشم. هيدا البلد مش طبيعي ونحنا مش طبيعي.